اللي قبلها يا معلم الاثنين والثلاثه ده الكونديشن بتاع الطايب. لو مش عارف الطايب مش عارف يبقى ما تخليش ان الريسيت بتاعك الكونديشن بتاع الريسيت ده يكون هو الواي 1. في مشكله لو خليت يبقى الريسيت هنا الريسيت في الناحيه دي بعد ما كل حاجه تخش خلاص. فما ممكن اخلي الريسيت ده هو الواي 1 والطايب بتاعي هو الريسيت بين كل ال